الشريعة دي تبقى كاملة ولا انا ابر امي يوم واحد في السنة؟ ما هو ده اللي خلاهم مجتمعات متهرئة. هذه المجتمعات لو رأوا ديننا ولا ولدوا في ديننا لوجدوا يعني لوجدوا بغيتهم، لذلك يدخلون في هذا الاسلام زرافات واحدانا. ليه؟ لقى غذاء نفسه وروحه اللي هو كان عليه ده كان هوى. فلذلك انت لا تتبع من هو دونك. ولعلنا نستفيد في هذا الامر في مجلس اخر، لكن قد ضاق الوقت، فأتحدث ان شاء الله بشيء من الاستفادة عن التفكر هذه العبادة العظيمة في اللقاء القادم. لكن ارد على اخي الذي يقول حكم الذين يمثلون وبعدين بيأتي بالتمثيلات الدينية. انا اقول لك من هذا المنبر، التمثيليات الدينية هذه والافلام الدينية هذه محرطة، يجعلها هؤلاء على أهوائهم أو على حالتهم الاجتماعية أو حالتهم السياسية زي ما يحب يمشيها. وإحنا عندنا لا أقول لك راجع ولا حاجة، لكن أقول من ابتلي قديما بفيلم زي فيلم صلاح الدين المصري اللي هو اللي كان ممثلوه مصري، ترى كل التبديل. عيسى العوام خرج نصرانيا، لا عيسى العوام كان مسلما. ريتشارد قلب الاسد ذهب اليه صلاح الدين وقال له زي ما شفت الملك العادل اخو صلاح الدين يقول له تحياتنا السلام ونحن قوم لا، ده ريتشارد هو الذي جاء الى صلاح الدين قال اتيتك وانا اخوض في جثث الموتى، نريد ان نحقن هذه الحرب الان. فلما جاء اليه عصم الرجل، ومع ذلك ابن الاسير ما كانش عاجبه كده في تاريخه. حقائق مغيره. طيب بس دي واحده. كذلك اللي انا اضطررت مؤخرا، قد اكون ابتلينا قديما بالفيلم ده عشان كده لحافظه، ان انا ابتليت مؤخرا ايضا كثير من الاخوة بالذات التمثيلات اللي هي قد تكون سورية ولا لبنانية، يخدعهم شيء من اللغة فبيرجع هؤلاء مع الاسف شديد بعض الاخوة الملتزمين بيتفرجوا عليها. هذا لا يجوز. انا حينما اردت ان اتحدث في هذا الامر نظرت الى تاريخ لعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين. يا جماعة مطلعين عصمة الدين خاتون امرأة منزلة صفرتين وبتحب صلاح الدين، هذا افتراء على الله عز وجل. عصمة الدين خاتون دي كانت امرأة لا تترك قيام الليل أبدا، ولما ذهب منها يوما بكت حتى كادت تموت من شدة البكاء، فقالوا لها خلاص نصل المرسوم نضرب نضرب ليلا عشان الناس كلها تصحى معك. امرأة كانت عاكفة على الكتاب، امرأة من أفراد النساء، تطلعها منزله صورتين وهي على ذمه نور الدين محمود بتحب صلاح الدين وهو لسه غلام، وتنظر اليه بهتان عظيم. صلاح الدين يعامل ابو محمد العاضد الشيعي الفاطمي السافل كما يقول ابن كثير ابن الذهبي رحمه الله في السير، كان يقول هذا الرجل كان سافل الاخلاق. ومع ذلك يطلعوا ان انا كنت بحبه جدا وزعلان قوي ان انا شلته. صلاح الدين خد الفرس اللي تحت رجله وطرده من الحكم. فالقصد ايها السادة ما حدش اتفرج الكلام ده، لا يجوز، لانه تحريف التاريخ. وان شاء الله نتحدث عن الاسرائيليات في طلعة الدرس القادم لان الوقت قد انتهى. اسأل الله ان يجعلنا وياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل ما فاه فهذا لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.